بحبك اكتر اكتر ما بتتصور اكتر اكتر والله بحبك اكتر اكتر ما بتتصور اكتر لو قلت لك قد الدنيا لا تصدقني قلت اكتر يا عيني بحبك اكتر ويا روحي بحبك اكتر اكتر والله بحبك اكتر اكتر ما بتتصور اكتر اكتر والله بحبك اكتر اكتر ما بتتصور اكتر لو قلت لك قد الدنيا لا صدقني قولي اكتر يا عيني بحبك اكتر يا روحي شفوني اكتر من شعري وعيوني اكتر اكتر اكتر اكتر من قلبي وشفوني اكتر من شعري وعيوني اكتر اكتر اكتر وبغيابك بجن جنوني بغيابك بجن جنوني قربك عندي مثل السكر لو قلت لك قد الدنيا لا تصدقني قول أكتر يا عيني حبك أكتر ويا روحي حبك أكتر أكتر والله بحبك أكتر أكتر ما بتتصور أكتر أكتر والله بحبك أكتر أكتر ما بتتصور أكتر لو قلت لك قد الدنيا لا صدقني قولي أكتر يا عيني حبك أكتر يا روحي فرشت لك دربي وقدمت لك زهرة حبي أكتر أكتر أكتر وبالورد فرشت لك دربي وقدمت لك زهرة حبي أكتر أكتر أكتر انت اللي فتحت لك قلبي انت اللي فتحت لك قلبي قبلك كان القلب مسكر لو قلت لك قد الدنيا صدقني قولي أكتر يا عيني حبك أكتر ويا روحي حبك أكتر أكتر والله بحبك أكتر أكتر ما بتتصور أكتر أكتر والله بحبك أكتر أكتر ما بتتصور أكتر لو قلت لك قد الدنيا لا صدقني قولي أكتر يا عيني حبك أكتر يا روحي والله أكتر وغيرك والله ما بيعجبني حسنك فاتني وغالبني عجبني حسنك فتني وغالبني أكتر أكتر أكتر ولو بتجرب تبعد عني لو بتجرب تبعد عني بتلاقيني بحبك أكتر لو قلت لك قد الدنيا لا تصدقني قولي أكتر يا عيني حبك أكتر ويا روحي حبك أكتر والله بحبك أكتر أكتر ما بتتصور أكتر أكتر والله بحبك أكتر أكتر ما بتتصور أكتر لو قلت لك قد